يغمرني نورك يغمرني نورك لنتين أزورك لنتين أزورك ويغمرني نورك يغمرني نورك وتجري الدموع وتروي سورك يا شوقي طالبي يا الغيام للروضة والنور والمقام واشتاق اجيب واقول سلام واشتاق اجيب واقول سلام واشتاق اجيب واقول سلام واشتاق اجيب واقول سلام سلام عليك يا نبي ويغمرني نورك تجري الدموع وتروي سورك يا نبي ليك السلام أشواقك في الأوصفة أشواقك في الأوصفة أشواقك في الأوصفة وكيف انفصل ليك يا نبي ويغمرني نورك تجري الدموع الرضا وخير الأنام لي يا واهب الروح الرضا وخير الأنام لي الرضا أغفر ما مضى يا ربي أغفر ما مضى يا ربي أغفر ما مضى يا ربي أغفر ما مضى بجا حبيبك النبي يغمرني نورك تجري الدموع تجري الدورك يا نبي.